قوله لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك. فهل كفار قريش وغيرهم يشهدون هذا؟ الجواب نعم، يشهدون أن هذا الماء يخرج نباتا وجنات وكلأ ومرعى لدوابهم وعلفهم، أليس كذلك؟ فما يذكره ربنا جل في علا في هذه الآيات يقر به الكفار في قرارة أنفسهم، لكنهم يجحدون أن يؤمنوا به ويعلنوا ويذعنوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويرون من فصاحة وبلاغة القرآن ما يعجزهم وما ينبهرون له، كما حصل لقصة من؟ قصة من؟ لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور في صلاة المغرب، لما قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال جبير بن مطعم كاد قلبي أن يطير. انظر انظر إلى شعورهم بهذه الآيات وتحسسهم لهذه المعاني، لكنه الكبر والعناد. قال هنا حبا يدخر للأناس والأنعام، أي للإنس والأنعام الدواب، ونباتا أي خضرا يؤكل رطوبا، وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعا. انظر إلى عظمة خلق الله جل في علا، وهم يرون هذا بأعينهم ويتحققون هذا الخلق العجيب. ولهذا قال وجنات ألفافا، قال ابن عباس وغيره مجتمعة، وهذا كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهذا الذي ذكرته لك أنه يجمع بين الآيات، هذه من مميزات تفسير ابن كثير، في دلالات المعنى يأتي بآيات من سور متعددة.